السلام عليكم. جميل، ربما انقطع الخط. الآن ندخل في موضوع جدول الضرب، لأن الحين كثير ناس يعني طلب منا اليوم الحلقة عن إبداع في الرياضيات، إذا جدول الضرب نبدأ فيه مباشرة. طبعا كنت أنا دائما وضعنا هالسؤال، كنت أنا أريد أبين وش الأشياء الجمهور اللي يعانوا منها، فتلقى 95% كلهم يسألوا عن جدول الضرب. طبعا جدول الضرب أساسيات في الرياضيات، ضروري جدا، نفس الشيء القسمة من أساسيات. طبعا أنا حاولت أني أبسطه اللي هي جدول الضرب. فدائما أنا أقول حق الأولياء أمور والمعلمين والمهتمين في تعليم الرياضيات، إذا فعلا فعلا تريد تعلم رياضيات بطريقة إبداعية لازم تعلم الشيء بشكل محسوس. طبعا لو سألتك سيد طلال، أنت كيف تعلمت الجمع والطرح بدايتك؟ كنت تعلمته بالمحسوس صح؟ إذا قلنا لك واحد زائد اثنين وبتقول لك أنت والله هذا عندي قلم قلمين بيصير ثلاثة. لكن لما جينا جدول الضرب، تذكر كيف أنت تعلمت جدول الضرب؟ مجرد يعني اليوم. ايوه مجرد، عليك نور. اول اليوم خارج الضرب قال لك باكر تعال تجي تحفظ، هذا الاسلوب اللي كان احنا دائما استخدمناه. حتى دائما انا اقولهم انا بنفسي تعلم جدول الضرب بالضرب بهالطريقه. فدائما لازم اول خطوه لازم نمشيها، دائما نقول حق ولي الامر يعني او المهتمين بتعليم الرياضيات، كل المعلمين نقول له دائما تعلم الرياضيات بهالطريقه، المحسوسات ثم الغير محسوسات ثم الأشياء المجردة. طبعا المحسوسات من تستخدم أشياء محسوسة، الغير محسوسة هي بالورق، أما المجردة أنك تسألها سؤال واجه كذا. مثال أنا راح أمشي خطوة خطوة. لو جيت أنا صفيت الأرقام من واحد إلى طبعا 11، طبعا اول دائما الاسئله الناس لما نسالها والله وش الجدول الضرب السهل، دائما يقول لك والله واحد مثلا اثنين خمسه عشره، خلينا نمسك 11. طبعا هذا دائما مثلا ثلاثه اربعه يواجهون صعوبه، خلينا نحن بشكل عام على اساس نوضح خطوه خطوه، نحن ما دام لغينا معناته هذاك الامور خلاص اموره سهله، فنمسك 11. شوف استاذي مثال، لو سالتك استاذ طلال 11 ضرب 5 كم؟ 11 ضرب 5 استاذ طلال 55. زين 11 ضرب 7 الحين أيوة 77. زين هذه لو كان 11 ضرب 13 كم؟ هذه عد صعبة. شوف كيف، شوف طريقة، شوف ما في ماشي صعبة. لاحظ استاذي، لاحظ نخلي 13 نخلي 3 بطرف والواحد بطرف، لاحظ 3 بطرف واحد بطرف عذرا، فنجمع 3 زائد 1 كم؟ 4. نخلي في المنتصف ما شاء الله 143. خلنا ناخذ مثال ثاني سيد طلال، 11 ضرب 25 لاحظ وش نسوي، نخلي الخمسة بطرف الاثنين بطرف، يعني بس نباعدهم ما بينهم، خمسة زائد اثنين كم؟ سبعة. إذن في المنتصف يطلع 275. يا سيد طلال سؤال حلق، 11 ضرب 33 كم يطلع؟ أريد جواب بسرعة. يلا نحط قبل في طرف، أنت حط في طرف طرف وأنا أحط لك في النص. يلا تقول لي كم يطلع؟ 363. أحسنت، ممتاز، 363. لاحظ كذا بدأ نحن، بس خلني خبرك بسر. أيوة. المخرج عندي ممتاز، يعني جاب هو عني قال تجاوب. زين حلو ممتاز، يلا هذا حق المخرج السؤال. 11 ضرب 123 يلا شوف الحل كيف. يقول غير السؤال. شوف الجواب سهل، الجواب سهل. لاحظ استاذي، نضع، انا دائما اقول لهم نضع صفر تخيلي، صفر تخيلي. ايوه هذا حق ال11 فقط، ها نتكلم عن جدول 11. صفر تخيلي صفر تخيل، اجمع صفر زائد واحد كم؟ واحد. بعدين اجمع واحد زائد اثنين، يعني الرقم الاول مع الثاني. أيوه. الثاني. أيوه. مع الثالث. ثلاثة. واحد زائد اثنين ثلاثة. اثنين زائد ثلاثة خمسة. ثلاثة زائد صفر ثلاثة. هذه النتيجة 1353. ما شاء الله. طبعا ماشي طريقة تقليدية، هاي التفكير هو الطريقة الإبداعية بهالطريقة. زين ممكن نعمل أيضا غير عن 11؟ أيوة تو الحين أتكلم خطوة خطوة، الحين أتكلم كيف نبدأ نعلم. الحين أريد أعمم على جميع الفئات، الحين كيف نركز على الفئة اللي هم الحين توهم بادين يدرسوا الجدول الضرب. جميل. من بداية الحين نتكلم من 1 لـ5، نتكلم من 1 لـ5 فقط، يعني ممكن نكبر التمويه. انا اريد كيف نستخدم اشياء محسوسات. لاحظوا معي، اول شيء نسوي خط اعداد، طبعا نكتب 0 1. دائما نتعلم خط الاعداد سواء في الجمع او الطرح او الضرب او القسمه، دائما بخط الاعداد. لاحظوا مثال، لو جيت سالت الطالب 2 ضرب 3 كم، طبعا ما بيعرف يجاوب، يعني مثلا اذا كان حافظ نقول له شوف لاحظ، نسوي بالسهم لحد 2 كم مرة بنفس المسافة؟ ثلاث مرات. نفس المسافة ثلاث مرات كم يطلع؟ ستة. ستة يعني اثنين ضرب ثلاثة ستة. ممكن يعني العكس. أيوة ممكن إلى الثلاثة نفس المسافة كم مرة؟ مرتين. مرتين يعني العكس طلع كم؟ ستة. هنا نبين للطالب شوفها يتخزن في العقل اللاواعي عند الطالب لما يدرس خواص الضرب يقولون له أن عملية الضرب عملية إبدالية يعني اثنين ضرب ثلاثة هي ثلاثة ضرب اثنين صح ولا لا؟ صح. فعشان كده كيف يتأكد الطالب فعلا أنا درست يوم أول بداياتي درس بالمحسوسات إنه ممكن نسوي كذا ممكن عشان كذا لما يعرف وش هي الخاصية الإبدالية بهذه الطريقة زي. هذا أحد الوسائل التعليمية طبعا أنا أمس حتى ركزت قلت لهم إذا وسع مجال الإدراك راح يوسع مجال الإبداع عندنا فعشان كذا أقول لهم كل ما وسعنا الوسائل والطرق كل ما توسع مجال الإدراك إذا توسع مجال الإدراك وش يكون عند الطفل إبداع فعشان كده دائما نكسبه عدة مهارات وعدة أساليب بعد الخطوة الثانية أعطيكم خطوة جدا سهلة طبعا هذا لازم ندرب في مدة أسبوع لازم ناخذ شيء طولة بال هذه أستاذ محمود تتناسب مع الأعمار كم عام هو أول ما بدأ يدرس جدول الضرب عشان يفهم وش معنى جدول الضرب كيف خطواته وكذا بهالطريقة بعدين شوف الحين طريقة وايد حلوة اللي هي ثلاثة مثلا ثلاثة أربعة أربعة كيف يحلها طبعا احنا نعطيه طريقة محسوسة على أساس انه إذا غلط في الاختبار وش يسوي يقدر يرجع لهذه الأساليب هاي طريقة وايد يستانسوا فيها أولياء أمور والطلاب لاحظوا مثلا عندنا ثلاثة أعمل ثلاث خطوط واحد اثنين ثلاث عندي هنا كم أربعة أربعة أعمل أربع خطوط عكس واحد اثنين يعني عمودي عندي أفقي ثلاثة عمودي أربعة الحين نشوف أريد أطلع الناتج أحسب التقاطعات أيوة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر إداعش اثناعش أبدأ أدرب الطالب هالطريقة أدرب أدرب أدرب لحد ما يتمكن فعلا إن إذا غلط الحين احتمالية الغلط عند الطالب يرجع للويش يرجع لما يحل في الاختبار احتمال الخطأ 1% لأن ليش عنده الأسلوب يقدر يستخدمه لكن لو حفظه صحيح يعني 50% و50% يعني بعد ما يتأكد إذا حله صح أو خطأ لكن لما يرجع بهذا الأسلوب يبدأ طريقته صحيحة جدا نعمل مثال آخر في التقاطعات مثال آخر أوكي ما أعرف أيوه. التقاطع مثال طبعا أعطيكم سؤال سهل 2 ضرب 4 طبعا قلنا خطين أفقي أيوة أربع خطوط عمودي طبعا هي وسائل تعليمية والأشياء المحسوسات أيوة. نفس الخطوة نحسب التقاطعات طبعا معروف خلاص لما يتدرب الطالب بيعرف أنه دائما في كل أفقي راح يتكرر العدد اللي هو هني أربعة ثم أربعة